همسة النهاردة ورد من المستمع محمد حسين رمزي المقيم بحي كرموز محافظة الإسكندرية، والهمسة موجهة للسيد محافظ الإسكندرية والسادة المسؤولين بالإدارة العامة للمرور. بيقول فيها: أنا يا حضرات واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي بتهتم بيهم الدولة وبتسهل لهم الحياة علشان يقدروا يحققوا أحلامهم ويكونوا أفراد ليهم دور إيجابي وفعال في المجتمع. أنا ربنا قدرني وجبت عربية ميكروباص أقدر أكل من وراها عيش وأفتح بيت زي بقية الخلق، وطبعا ما ينفعش إن أنا سوقها علشان ظروفي اللي قلت لحضراتكم عليها. وحسب القانون اتكتب في رخصة العربية إن مسموح لأحد زويه بقيادتها، وأحد زويه ده يبقى والدي، وهو راجل على المعاش وعنده 64 سنة وبيشتغل عليها بدالي. وفي يوم يا حضرات اتمسك في كمين واتسحبت منه الرخصة، وأنا وقتها كنت محجوز في المستشفى بسبب المرض بعيد عنكم، واتحجزت العربية في ميناء الإسكندرية. معرفش ليه ده كله. القانون يا محترم، القانون. العربية باسمك مش باسم والدك، مظبوط ولا مش مظبوط؟ سبحان الله يا سعادة البيه، ما هو مكتوب في الرخصة إن اللي من حقه يسوقها أحد زويه، ووالدي ده يبقى زويه، مش أبويا يبقى زويه برضو يا سعادة البيه. والله ده اللي مكتوب قدامي، أنا ليه اللي مكتوب؟ فين السندوتشات وزازة المية يا إبراهيم؟ حاولت كتير أفهم حضرته إننا ما خالفناش القانون، وإن والدي ده هو أحد زويه اللي مذكور في الرخصة، لكن راسه ألف سيف إننا مخالفين. والمشكلة بقى إنهم مش عايزين يسلمون العربية اللي أنا باكل من وراها عيش إلا لما ندفع الغرامة، وياريت الغرامة دي حاجة نقدر عليها. مطلوب من حضرتك مبلغ 6000 جنيه و220 قرش يا محترم عشان تستلم عربيتك. طب أنا أجيبهم منين يا سعادة البيه؟ ده أنا على باب الله وما ارتكبناش جريمة علشان تبقى الغرامة 6000 وشوية. يا سيدي ما على الرسول إلا البلاغ، أنا قلت لك علي فيها، عايز عربيتك تدفع، مش عايز تدفع انت حر. يلا يا محترم خد قرارك بقى عشان ما تضيعش وقتك ووقتنا. هتلي سحلاب يا ابراهيم. حاولت كتير يا حضرات ان انا اخفض مبلغ الغرامه اللي انا اساسا مش عارف احنا هندفعه ليه، لكن رفضوا وصمموا على دفع المبلغ، وانا يعلم ربنا ما حلتيش حاجه وما عملتش مخالفه عشان ادفع الغرامه المطلوبه دي. العربيه مكتوب في رخصتها انه مسموح يقودها احد زويه، واحد زويه ده هو ابويا. هو مش احد زويه يا ناس ولا انا غلطان؟ فين المخالفه بقى؟ لكن كل محاولاتي معاهم ما نفعتش، علشان كده انا بستغيث بيكم تقفوا جنبي وتحاولوا تشوفوا لي مخرج وحل للمشكله الغريبه دي. مش مشكلتي ليها حل عندكم يا اهل الخير ولا ملهاش؟ همسة عتاب. احمد كريم، رضا سليمان.